وكما وعدنا فسنفسح اليوم وقتا أطول للإجابة عن الأسئلة، ونبدأ بسؤال الأمس الذي أجلناه إلى اليوم، حيث سأل سائل فقال: في إسبال الإزار هل يبقى على إطلاقه أم يحمل ويقيد بالإسبال من باب المخيلة والمخيلة والكبر؟ فأقول أيها الإخوة، قد دل الدليل على أنه يحرم على الرجل أن يسبل ثوبه، ومعنى الإسبال أن ينزل لباسه عن الكعبين، أن ينزل لباسه عن الكعبين. فإذا أنزل العبد لباسه عن الكعبين فقد وقع في الحرام، سواء كان اللباس ثوبا قميصا أو بنطلونا أو سروالا، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام. ما الدليل؟ الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فدل هذا على أن العبد إذا أنزل الإزار وما أخذ حكمه عن الكعبين ارتكب حراما وكبيرة من كبائر الذنوب. إذن الأمر عندنا أن يلبس الإنسان الإزار إلى آخر الكعبين من أسفل، ولا ينزل اللباس عن الكعبين، فهذا جائز، هذا جائز. وبعد هذا ما حاجة المسلم لأن يقول أنا أسبل؟ أذن لك إلى أسفل الكعبين، إلى آخر حد الكعب. بعض الناس يأتي يقول البنطلون، ما قلنا لك ارفعها إلى نصف الساق وجوبا، قلنا لا تجعله تحت الكعبين، أذن ورخص لك إلى أن تغطي الكعبين فلا تنزل، فما بقي حجة وما بقي عذر لأحد إلا أن يزج نفسه والعياذ بالله في النار. فإذا كان الرجل يسبل ثوبه كبرا، وهذا الغالب في الإسبال أنه لا يجر إليه إلا الكبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسبال الإزار من المخيلة، يعني إسبال الإزار من الكبر. لكن إذا خلا من الكبر فهو ذنب على ما سمعنا، وإذا كان مع الكبر فهو ذنب أعظم، لأنه يجمع ذنبين الإسبال والكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني من الرجال، لا ينظر الله يوم القيامة نظر رحمة وخاب وخسر، من لا ينظر الله له يوم القيامة نظر رحمة، من جر، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء فأسبل حتى أصبح يجر الثوب على الأرض خيلاء. وورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال: المسبل إزارة، وفي الحديث الآخر قيد فقال: من جر ثوبه خيلاء. فهنا نقول يحمل المطلق على المقيد، فالذنب الذي لا ينظر الله إلى صاحبه يوم القيامة هو الإسبال خيلاء، فنحمل المطلق المسبل إزارة هنا على المقيد هناك، لأن الذنب واحد والعقوبة واحدة. أما إسبال الإزار فقط فورد فيه ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا ذنب آخر ليس من باب المطلق والمقيد. إذن نقول: يا مسلم، يا رجل، يا مؤمن، يحرم عليك أن تسبل إزارك بأن تجعله أسفل من الكعبين، فإن اقترن بالإسبال كبر فهذا ذنب أعظم وجريمة أكبر. لكن لو فرضنا أنك خدت ثوبك أو عباءتك أو بنطالك إلى حد الكعبين، إلى ما أذن فيه، فاسترخى لباسك من غير فعل منك فنزل، فهذا ليس بإسبال. لكن إذا كان هذا عارضا، انحل الحزام الذي تضعه على البنطال فارتخى قليلا، فيجب عليك أن ترفعه وتزيل السبب. وإن كان هذا لسبب دائم، كأن كان في حقويك ضعف فلا يثبت السروال الطويل أو البنطال بل يرتخي، كل ما رفعته يرتخي، فهذا مأذون لك فيه لأن في تعهده مشقة إلا أن تمسكه طوال الوقت، وفي هذا مشقة. فهذا يسر في الإسلام، وكلما رفعت إزارك فهو أكرم لك، ليس واجبا لكنه أكرم لك حتى تصل إلى نصف الساقين. بهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر: فإذا كنت حريصا على زيادة الأجر فارفع حتى تصل إلى نصف الساقين. وهنا أنبه الإخوة إلى أمر، وهو أنه إذا كان الناس يستقبحون رفع الثوب إلى نصف الساقين ويستهجنون هذا وقد لا يعرفونه، فالذي ينبغي والفقه أن لا يرفع الإنسان ثوبه، أعني إلى نصف الساقين، ولا يسبل لكن لا يرفع إلى نصف الساقين حتى يعلم الناس السنة ويذكر لهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الذي يقرره العلماء أن الفاضل، ليس الحرام، أن الفاضل قد يكون تركه أفضل إذا ترتبت عليه مصلحة أعظم أو ترتب على فعله مفسدة كبرى. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح. المعلوم أن السنة أن يسر بدعاء الاستفتاح، لكن عمر رضي الله عنه كان في مجامع الناس يرفع صوته ويجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس. فإذا جاء الناس إلى الصلاة في المسجد النبوي في المجامع يرفع عمر رضي الله عنه أحيانا صوته بدعاء الاستفتاح ليحفظ الناس منه دعاء الاستفتاح. فهنا لما كان في هذا مصلحة تعليم المسلمين ترك عمر رضي الله عنه الأفضل وهو الإسرار، وكان الجهر في حقه أفضل لهذه المصلحة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العالم أو الإمام إذا كان يرى أن فصل الوتر أفضل من وصله، وهذا الصحيح أن فصل الوتر أفضل من وصله، فإذا كنت توتر بثلاث تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة، هذا أفضل من أن تصلي ثلاثا سردا بدون جلوس. فكان في قوم، يعني يأم قوما، يرون أن الوصل أفضل، فإن الأفضل أن يصل لمصلحة تطييب نفوسهم. وأقول مع حرصه على أن يعلمهم الأفضل بالطريقة الأفضل، كان يأتي بصحيح البخاري ويقرأ عليهم الأحاديث من الصحيح أو صحيح مسلم أو نحو هذا. وهذا فقه يا إخوة ينبغي أن يعلم. وإذا لم يكن الإنسان ممن ينظر إليه فرفع ثوبه إلى نصف الساقين في البلد الذي يستغرب فيه هذا وتحمل كلام الناس وصبر وعلم الناس بالكلام الطيب أن هذا سنة، ما لم يعلم أن هذا يجر إلى سب السنة فهذا شيء طيب وفيه إحياء السنة وليس من لباس الشهرة. واضح يا إخوة؟ لباس الشهرة لا ينطبق على فعل السنة الغريبة. فإذا كان الإنسان في بلد ما يعرفون رفع الإزار إلى نصف الكعبين وهو ليس ممن ينظر إليه ففي المسألة مصلحة ومفسدة ونحو ذلك، فرفع إزاره لإحياء السنة وصبر ولم يعلم أنه يترتب على ذلك سب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجر مضاعف له، فعل للسنة وإحياء لها بين الناس. هذا خلاصة ما يتعلق بسؤال الأخ، وهو سؤال جيد، لأن بعض الناس من ذهب يبحث عن كلام لبعض العلماء في أن المطلقات تحمل على المقيدات، فقال إذا كان الإسبال بدون خيلاء ليس بحرام، وهذا لا يتفق مع القواعد الأصولية المفصلة ولا مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز في الرقية الشرعية أن يقرأ المسلم آيات من القرآن على الماء أو الزيت ويقوم به المسلم أن يغتسل منه وإن كانت جائزة فما الدليل؟ الرقية بأن يقرأ آيات من القرآن والأدعية المأثورة والأدعية الحسنة أيضا، فليس شرط الرقية التوقيف، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأصل الرقية أن يقرأ الإنسان على نفسه، فيقرأ الإنسان آيات من القرآن ويقرأ من الأدعية المأثورة ويدعو لنفسه، أو يقرأ عليه غيره. وثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤون في الماء والزيت، وثبت عنهم أنهم كانوا يكتبون أحيانا الآيات بالزعفران ثم يغسلونها بالماء فيشرب هذا، وهذا ثابت عن السلف، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما دام أنها رقية فلا بأس بها ما لم تكن شركا. ويشترط أهل العلم للرقية أن تكون بالآيات والأحاديث، يعني ما ورد في الرقية من الأحاديث والأدعية المأثورة والأدعية الحسنة، وأن تكون باللغة العربية. طبعا أما في القرآن فالأمر ظاهر، وأما في الأدعية المأثورة فالأمر ظاهر، وأما في بقيتها فإن كان الإنسان يرقي نفسه فلا بأس حتى لو دعا بغير اللغة العربية. أما الرقى التي يفعلها الناس للناس، يكون الراقي يرقي غيره، فهنا يشترط أن تكون بالعربية سدا لذرائع الكهانات ونحوها. فبعض الرقاة إذا جاء يرقي يتمتم يقرأ بغير ما يسمع، ربما يقرأ بالعربية وبعضهم جهل، فعلا جهل، يقولون لو سمع الناس الرقية بطلت قراءتي، خلاص تذهب الرقية، كأنها مسألة متعلقة به وليست متعلقة بالرقية، وهذا غير صحيح. وبعضهم يتمتم بتمتمات بغير اللغة العربية يستعين فيها بالشياطين والجن ونحو ذلك، وذلك قالوا تكون باللغة العربية وبما يسمع سدا للذرائع. فهذا ما يحضرني في مسألة الرقى. أثابكم الله. يقول ما حكم بيع الماء المقروء بآيات القرآن الكريم الذي يقولون فيه أنه ماء مقروء للشيخ فلان والشيخ فلان؟ والله هذه من عجائب هذا الزمان. سمعت مرة شيخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ العالم العلامة الواعظ، هذا الرجل عجيب من قديم، يختم القرآن كل 3 أيام، من أهل قيام الليل، أمد الله في عمره على طاعة، عالم رباني إمام. سماحة المفتي مرة جاءنا في محاضرة في الجامعة عن الرقى، وكنت الذي أقدم له، فقال الشيخ: يعني هناك الآن نوع ممتاز ب200، ونوع دونه ب150، ونوع عادي ب15، ونحو هذا. هذا من محدثات هذا الزمان، هذا ينكر، بل أخذ الأجرة طلبا على الرقية لا يجوز، لأنه إذا كان أخذ الأجرة على الشفاعة وفيها بذل وجه الإنسان لا يجوز، فمن باب أولى أن لا يجوز أخذ الأجرة على الرقى. أما إذا أعطي الراقي من غير شرط ولا طلب إعانة له، فالخير أن يترفع عن هذا وأن لا يقبله، لكن إن قبله ولم يشارط الناس ولم يحتل على الشرط وقال: السيارة برا فيها عسل وفيها زيت، وعلبة العسل في السوق تباع ب150، عنده تباع ب1000، وزيت الزيتون أصلي ب300، يتحيل هذا، يتحيل على أخذ الأجرة ويقول إنها رقية، هذا أيضا لا يجوز. لكن إن أخذ قيمة الزيت فلا بأس، يجوز إن أخذ قيمة الزيت، أو أخذ شيئا زائدا لقاء أنه أحضره في هذا المكان مما لا غبن فيه، العسل، يأخذ شيئا يسيرا مقابل هذا وبقاء العامل ونحو هذا. أما ما شاء الله النوع الذي قرئ فيه لوحده هذا خاص ب2000، والنوع الذي قرئ فيه في برميل ثم عبئ هذا وسط ب1000، والذي قرئت عليه المعوذات فقط هذا ب100 للفقراء. فهذا كله مما لا يجوز. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما مدى صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى ثابت بن قيس بن شماس في ماء ثم صب عليه، وهل هناك أحد من المتقدمين ضعف هذا الحديث؟ أعرف هذا الحديث لكني لم أذكره لأنه لم يحضرني من رواه ولا درجته، ولعلي أراجع هذا إن شاء الله وأخبركم به غدا يوم الثلاثاء إن شاء الله، لأن غدا يوم الراحة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، نحن نسكن في الأنبار، والآن داعش أرسلت لنا إنذارا أخيرا بإخلاء المنطقة، علما أنه لم يبق في المنطقة سوى بعض القوات الأمنية والإخوة السلفيون، ودخولهم أصبح ميسرا لا وسع الله لهم، ولا نستطيع أن نهاجر إلا بحلق لحانا لكون المدينة الوحيدة التي نستطيع الخروج إليها تحت ولاية الرافضة من حيث الأمن، علما أن في بقائنا غلب الظن أنه يحصل لنا الهلاك، فما توجيه فضيلتكم؟ أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في كل مكان، وأن يفرج عنه. لا شك أن هؤلاء الخوارج ينطبق عليهم انطباقا واضحا بينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نجد عندهم حرصا شديدا على قتل المسلمين، ولا ذنب لهم سوى أنهم يخالفونهم في عقيدتهم الفاسدة ومنهجهم الفاسد. ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، غلاظ القلوب قساتها تحسب أنهم ليسوا من الناس. بالأمس قتلوا شابا سوريا بمضاد الدبابات المسمى البازوكا، ربطوه في شجرة واستنطقه اثنان وحكم عليه، ليس من القضاة ولا يحق لهم أن يكونوا قضاة ولا ولاة أمر وليس لهم ولاية. ثم أطلقوا عليه هذه القاذوفة فتبخر وما ذكره أخي معلوم. فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستطيعون النجاة من هؤلاء الأشرار إلا بحلق لحاهم حتى يخرجوا، ففعلوا ذلك مكرهين، والله يعلم من قلوبهم الأسى على هذا، فلا حرج عليهم، وهذا جائز لهم ولا يؤاخذون عليه إن شاء الله عز وجل. وإني أطلب من المسلمين جميعا أن يدعو الله دعاء صادقا بأن يهدي هؤلاء الضلال، فإنهم وإن ضلوا فإن الأحب إلينا أن يهتدوا وأن يعودوا إلى رحاب السنة، وأن يدعو أيضا أن يكفي الله عز وجل أهل السنة شرهم. وأسأل الله عز وجل أن يقيض للأمة من يحارب الخوارج ويجاهدهم في سبيل الله، فإن قتلهم سنة وجهادهم جهاد في سبيل الله، وقتلاهم شر قتلى على وجه الأرض، ومن قتلوه من المؤمنين فهو شهيد من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: هل كل من جاز له الفطر في رمضان كالمسافر والمريض يجوز له الجماع في نهار رمضان؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم يحكي أن المريض لا يجوز له الجماع بالاتفاق. قالوا: لأنه إنما خفف عنه لضعفه، والجماع ينافي الضعف، والجماع ينافي الضعف. فبعض الفقهاء يحكي الاتفاق على أن المريض لا يجوز له أن يجامع إذا أفطر في نهار رمضان، لكن هذا الاتفاق محل نظر، وإن كان قول الأكثرين من أهل العلم. وأما المسافر فكثير من الفقهاء يقولون إنه ليس له أن يجامع، قالوا: لأنه يفطر ليتقوى على سفره، والجماع ينافي التقوي، يعني في المريض قالوا هناك الضعف، في المسافر قالوا: لأنه لماذا يفطر؟ قالوا: لأن السفر يضعفه فهو يفطر حتى يتقوى على السفر، والجماع ينافي التقوي. لكن الصحيح في الحالين أن من أباح الله له الفطر جاز له كل ما يجوز للمفطر، فإنه لا دليل على غير هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: قول ابن قدامة يجب الصوم على كل مسلم، هل مراده أن من شروط التكليف بالصوم الإسلام، أو أن الإسلام شرط لصحة الصوم؟ لأن ابن قدامة في الروضة عندما تكلم على شروط التكليف قال: العقل وفهم الخطاب، ولم يذكر الإسلام. لو أعدتم توضيح ذلك بارك الله فيكم. في الأصول العلماء مختلفون، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعد الاتفاق على أنهم مخاطبون بأصول الدين؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة على 6 أقوال، أشهرها الإثبات والنفي. الإثبات المطلق أنهم مكلفون بفروع الشريعة، والنفي المطلق أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة. والصحيح أنهم مكلفون بفروع الشريعة، لكن تكليفهم تكليف خطاب بالإسلام ثم الفروع، بالإسلام ثم الفروع، فخطابهم مركب، خطاب بالإسلام وخطاب بالفروع. أما الخطاب بالفروع ذاتها بدون إسلام فإنهم غير مخاطبين به، بدليل أنهم لا يؤدون ولا يقضون، لا يؤدون ولا يقضون، فأين التكليف؟ لا أداء ولا قضاء. لكن تكليف الكفار بفروع الشريعة يعني أنهم مخاطبون بالإسلام وبفروع الشريعة، فإن أسلموا سلموا، وإن لم يسلموا كانوا مؤاخذين بالأمرين، بعدم إسلامهم وبتركهم للفروع. إذن هل الكافر مخاطب بالصيام؟ الجواب أنه مخاطب بالصيام بشرط الإسلام، وليس مخاطبا بالصيام أداء حال كفره بالإجماع، ولا بالقضاء بعد إسلامه، بل الإسلام يجب ما كان قبله. فهذه حقيقة المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نسمع منكم أكثر من مرة وأنتم تذكرون الأقوال في المسألة وتذكرون ألفاظا متقاربة لا نعلم الفرق بينها، وتقولون مثلا هذا قول لأحمد، وهذا في وجه عند الحنابلة، وهذا في رواية عند أحمد، ما هي الفوارق بين هذه الألفاظ؟ أولا، في ذكر أقوال العلماء قد يقال أجمع العلماء، وهذا معناه أن كلمة العلماء المعلومة قد اتفقت على هذا القول، فلا يعلم خلاف أبدا، وما دام أنه لم يعلم خلاف فهذا إجماع لا شك فيه، لأن الحق لابد أن يظهر. وقد يقول أو يقال اتفق العلماء أو بالاتفاق، وهذا للعلماء فيه منهجان. المنهج الأول أنه إجماع مظنون، يعني يظن أنه لا خلاف، في الأول يجزم بحسب العلم أنه لا خلاف فيقال أجمع العلماء، هنا يظن أنه لا خلاف فيقال اتفق العلماء، فهو إجماع أضعف من الأول. والمنهج الثاني يطلقه بعض العلماء على المذاهب الأربعة، فإذا قال بالاتفاق أو اتفقوا فيعني فقهاء المذاهب الأربعة، أنهم اتفقوا على هذا القول، فليس الإجماع، لأنهم لا ينظرون إلى فقهاء التابعين ولا من بعدهم، ينظرون إلى فقهاء المذاهب الأربعة. وإذا قيل هذا قول الأكثر، فإنه يعني أنه قول أكثر العلماء، وأن الذين يخالفون قليل، أن الذين يخالفون قليل. وإذا قيل هذا قول الجماهير، فهذا معناه أنه قول الأكثر بما يشبه الاتفاق، وأن الخلاف شبه شاذ قليل جدا. وإذا قيل هذا قول الجمهور، فهذا معناه أنه قريب من قول الأكثر أو قول كثيرين من أهل العلم، وأن الذين يخالفون أقل منهم. وإذا قيل قول كثير من العلماء، معنى هذا أن القول المخالف يقول به كثير، كثير يقابله كثير، فقد يقال كثير مثلا إذا قال به الإمام مالك والإمام أحمد ووافقهما جمع، ويكون القول الآخر قال به الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ووافقهما جمع، فنقول هنا قال به كثير من أهل العلم فيقابلهم كثير. وإذا قيل هذا قول الإمام، هذا قول أحمد، هذا قول مالك، فهذا معناه أن هذا هو القول المنصور في رواياته. وقد يقال هذا المذهب، أي الرواية المنصورة، سواء كانت له روايات أو قول واحد. وإذا قيل رواية عن الإمام، فهذا منصوص عن الإمام لكنه ليس المذهب. والإمام أحمد أكثر العلماء روايات، لأن الإمام أحمد من منهجه أن يفتي بالإسناد، فإذا سأله السائل قال ما حكم كذا، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويذكر حديثا أو يذكر أثرا عن صحابي أو يذكر قولا لتابعي، فتكثر الروايات عنه في المسألة الواحدة. ولذلك قلت مرارا إنك لا تكاد تجد قولا راجحا في الفقه إلا وللإمام أحمد رواية توافقه. أما الوجه فليس منصوص الإمام، وإنما قد يكون مخرجا على قول الإمام، على قول الإمام. والتخريج عند أهل العلم في الفقه نوعان: تخريج على القول في مسألة مشابهة، تخريج على القول في مسألة مشابهة، فيخرج للإمام في هذه المسألة قول من قوله ذاك، فيقال هذا قول مخرج، وبعضهم يقول هذا وجه أو نحو هذا. والنوع الثاني التخريج على أصول الإمام، فأصول الإمام تقتضي هذا، فيقال إنه وجه ونحو هذا. نعم. أثابك الله وبارك فيك. يقول: ما حكم التوسع في المباحات، كأن أشتري سيارة فاخرة أو ثوبا غاليا أو أبني بيتا فخما، مع العلم أني أؤدي ما في مالي من حق لله وليس علي حقوق مالية للغير؟ هذا بتفصيل. فإن كان موسعا عليك في رزقك فوسعت على نفسك فيما تنتفع به، فوضعت مالك فيما ينتفع به مثلك، فهذا لا حرج فيه وليس من الإسراف. يعني أنت ما شاء الله رزقك الله بأموال كثيرة، فتشتري سيارة فارهة مريحة تنتفع بها، فهذا جائز وليس من الإسراف ولا من التبذير. ما نقول مثلا لشخص ما شاء الله عنده ملايين اشتري يعني سيارة موديل 84، كونك تحدث بنعمة الله فعلا فيظهر عليك أثر النعمة من غير خيلاء ولا إسراف، والإسراف يختلف من إنسان إلى إنسان. فكل ما شئت والبس ما شئت واركب ما شئت، ما أخطأتك خلتان، إسراف وكبر. أما إذا كنت مضيقا عليك في رزقك، أو يعني أنك يعني من أواسط الناس، فمن الإسراف أن تشتري فوق ما تطيق وتحمل نفسك من الديون ما تتحمله ويضيق عليك. فنقول إذا كان الإنسان يشتري السيارات الفارهة، يشتري من السيارات الفارهة ويلبس من اللباس الطيب، وقد وسع الله عليه وله في هذا منفعة، ما يذهب يضع شيء في غير منفعة. يعني بعض الناس مثلا يأتي لسيارة لأنه مكتوب عليها لوحة رقم 1 وكلمة أول ألف واو لام وواحد، فتصير أول واحد، فيذهب يشتريها بمليون وهي في الحقيقة بمئة ألف. هذا إسراف، هذا إسراف. أو يذهب يركب للسيارة أشياء غير نافعة، اليوم يقولون جنوط، ويشترونها بآلاف مؤلفة ما تنفع بشيء، فهذا من الإسراف. أما تشتري سيارة مجهزة وفيها رفاهية وأنت وسع الله عليك وهذا لا يضيق عليك، فهذا لا بأس به ولا يمنع. ومن القديم الناس يتفاوتون في أرزاقهم ويتفاوتون فيما يملكون بحسب هذه الأرزاق. يقول هذا في بلد، يعني إذا أيضا في السكن، إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يستأجر والله وسع عليه في ماله، يذهب يستأجر فيلا ما في بأس، طالب من طلاب الجامعة يأخذ مكافأة 800 ريال وعنده زوجتان وعشرة أولاد ما شاء الله، ويذهب يقول أريد أستأجر فيلا، لا استأجر. نعم. يقول في بلدنا يصلون صلاة التراويح 20 ركعة بعد العشاء، ويصلون الوتر 3 ركعات بعد التراويح كصلاة المغرب، إلا في ركعة ثالثة يقرؤون الفاتحة والسورة ويكبرون، وكل واحد يقرأ دعاء القنوت لنفسه ثم يركعون ويتمون الركعة، هل هذا فعل صحيح؟ وماذا نفعل ونحن نصلي الوتر معهم هكذا أو نصلي لوحدنا؟ وصل الوتر مع جعله كالمغرب قال به بعض الفقهاء، لكن لا أعرف له أصلا من السنة، والأصل في العبادات التوقيف، فمن يصل لا ينبغي أن يجعل الوتر كصلاة المغرب فيجلس بعد الثانية ثم يقوم بدون سلام ويأتي بالثالثة. وإنما يصلي الثلاث سردا. وأما أن كل واحد منهم يقنت لنفسه مع أن لهم إماما فهذا لا أعرف له أصلا، ولا أتذكر الآن أني اطلعت على قول من أقوال العلماء، لا أنفي، لكن أنا لا أتذكر أني اطلعت على قول من أقوال الفقهاء يعني بهذا. وإذا علم الإنسان أنهم يوترون بهذه الطريقة فلينفصل عنهم ولا يوتر معهم، ويكون في الحقيقة قام مع إمامه حتى ينصرف، وإن انصرف قبل الوتر، لأن هذا منعه مانع شرعي. ومن نوى الأمر ولكنه تركه لمانع شرعي يكون كمن فعل ذلك الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أداني سؤالان يتعلقان بالعطر الذي فيه البخاخ اللي فيه كحول. الكحول نعم. يقول هل يجوز استخدام العطر البخاخ إذا كان مكتوب عليه بدون كحول؟ والآخر يقول قلتم بجواز العطور التي فيها كحول، هل يجوز الاحتفاظ بالخمر داخل سائل آخر أم أنه قد تلاشى فيه؟ طيب، أما الأول فإذا كان مكتوب عليه بدون كحول فالمسألة ظاهرة الحمد لله، العلة زالت. وأما الثاني فكثير من الإخوة، وهذا قرره كثير من أهل العلم، أشكل عليهم أن فيه خمرا، والله عز وجل أمرنا باجتناب الخمر، وهذا يشمل الاجتناب المطلق، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر ولو لم يشربها، فكيف تقولون يجوز ونحن مأمورون باجتناب الخمر وقد قررتم أن فيه خمرا، ونحن مأمورون بعدم حمل الخمر؟ والجواب أن هذا ليس خمرا، أعني هذا الذي في القارورة ليس خمرا ولا يسمى خمرا، وإنما هو عطر يسمى عطرا. فلو أن إنسان قال والله لا أحمل اليوم خمرا فحمل قارورة عطر لا يحنث، لأنه هنا تابع، بخلاف ما لو حمل الخمر ولو كان قطرات. وأقرب لكم المسألة، إنسان قال والله لا أشتري اليوم صوفا، والله لا أشتري اليوم صوفا، فجاءه ضيف فذهب واشترى خروفا لضيفه، والخروف عليه صوف، اشترى الصوف الآن، لكن لم يكن الصوف مقصودا ولا يسمى أنه اشترى صوفا، يقال اشترى خروفا، فهذا لا يحنث، لأن الخروف تابع، فهو اشترى خروفا عليه صوف. لكن لو أنه ذهب من أجل الضيف ووجد خروفا قد جز صوفه، قال بكم هذا الخروف؟ قال 300. قال والصوف؟ قال 50. قال خلاص اشتريناه 350، وأخذ الصوف والخروف، يحنث لأنه اشترى صوفا. فهناك فرق بين الخمر وبين الشيء الذي فيه خمر، فإنه لا يسمى أعني الشيء خمرا. لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الشيء في الحرام بالاتفاق، فلا يجوز أن يشربه ليسكر، لكن له أن ينتفع به في التطيب، لأنه هنا يستعمل العطر، فلا يدخل في عموم الأمر باجتناب الخمر لأنه ليس خمرا وإنما فيه خمر، ولا يدخل في لعن حامل الخمر، فهذا هو الأمر. أما قول الأخ هل يقال إن الخمر هنا قد استهلك؟ الجواب لا، لأنه ما دام أن ذات الخمر تكون موجودة فهنا الخمر لم يستهلك بل هو باق، فلا نقول نحن إنه مستهلك بل نقول إنه موجود لكنه تابع. طيب ما الفرق بين الخمر والعطر؟ الله أمرنا باجتناب الخمر لأن الخمر كلها حرام، ما تستعمل إلا في حرام. أما العطر فليس كل استعماله حراما، بل الأصل في استعماله أصلا الإباحة، وفيه ما يستعمل في الحرام، ففرق بين الأمرين. ومع ذلك فأنا أقول هذا الذي أفتي به، وأنا درست المسألة من أكثر من 25 سنة، ربما أكثر من 150 مرة دراسة فقهية أعيد فيها النظر. فأنا الذي أفتي به أن لا نضيق على الناس ونقول هذا حرام وأكثر استعمالهم له، لكن أنا أقول إن اجتنابه أفضل، وأن تتطيب بما هو طيب بالاتفاق خير من أن تتطيب بعطر يقول كثير من أهل العلم إنه حرام. ولكن من جاءني وقال هل يجوز أن أستعمل؟ أقول يجوز وتركك أحسن. ومن جاءني وقد تطيب به لا أمره بغسله ولا أراه فعل حراما. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل نحن مجموعة من الأفراد. طبعا يا أخوة هذا الرأي هو الذي وصلت إليه، لا أقول إنه حكم الله ولا أقول إنه قول الله ولا أقول القول قولي وأغضب من الذي يخالفني. كثير من العلماء هم خير مني وأعلم مني رأوا حرمته، لكن دراستي العلمية الفقهية لهذه المسألة أوصلتني إلى هذا الرأي. فمن رأى أنه الصواب وعمل به فخير، ومن رأى أن الراجح فيه قول الجمهور وكثير من العلماء وكثير من المحققين الكبار فهو على خير، لكن هذا الرأي الذي وصلت إليه. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، نحن مجموعة من الأفراد من إحدى القبائل شكلنا فيما بيننا صندوقا نضع فيه قيمة معلومة من المال لكل فرد، وذلك من أجل التعاون بين أفراد القبيلة على الآتي: أولا دفع الدية عن أهل القاتل إذا كان من أفراد القبيلة، وأخذ ذبيحة لأهل المقتول يسمونها ذبيحة الصلح. ثانيا تدمير البنايات والأغراس التي يقوم بها بعض القبائل الأخرى في أرض قبيلتنا. فما حكم الانخراط في هذا التعاون بين أفراد قبيلتي مع العلم أن كثيرا منهم متعلقون بالقبور ودعاء الأموات، بل وخصصوا لزيارة الأضرحة صندوقا مستقلا، إذ قد يكون القاتل مشركا فأدفع معهم ديته؟ وما حكم ذبيحة الصلح؟ وما حكم هدم البنايات والأغراس؟ أما الأخير فلا أتكلم عنه، وأما وضع صندوق لأفراد القبيلة الذين هم العاقلة الذين تلزمهم دية قتل الخطأ فهذا هو التأمين التعاوني الذي يتكلم عنه العلماء ويقولون إنه جائز، وهو داخل في التعاون على البر والتقوى. وهذه الصناديق على قسمين: القسم الأول صناديق تبرع، فما دفعه الإنسان لا يرجع إليه، وتجمع في هذا الصندوق وتستعمل فيما اتفق عليه، وهذه لا زكاة فيها. والنوع الثاني صناديق ودائع، بمعنى أن ما يدفعه الإنسان يعاد إليه إذا أراد الخروج بعد 10 سنين، بعد 8 سنين، قال أنا أريد أن أنسحب من الصندوق، قالوا دفعت كذا وكذا خذ، أو يعاد إلى ورثته بعد وفاته، فهذه الصناديق فيها زكاة وتزكى كل سنة لأنها مملوكة لمعينين لم تخرج عن ملكهم إلى التبرع، فلا يخلط بين الأمرين. أما ما ذكره الأخ في الأخير مشركون ما مشركون، هذه في الحقيقة ما أستطيع أن أخوض فيها، والناس يعني عندهم جرأة في هذا الأمر، فيعاد إلى علماء البلد الذين يعرفون حقائق هذه الأمور ويستفتون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للصورة الثانية اعتبارها ودائع، أصحاب الأموال يزكون مرة أخرى أو يكتفون بها؟ لا لا، الذي في الصندوق لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن نعلم أن أمين الصندوق يزكيه، وفي هذه الحال لا تلزم الأفراد تزكية نصيبهم. والحالة الثانية أن نعلم أن الأمين لا يزكي، وفي هذه الحال يزكي كل واحد مقدار ماله. وهذا مثل أيضا الأموال في الشركات، هل نزكي المال إذا كنا شركاء في شركة؟ إذا علمنا أن مجلس الشركة يزكي كل موجودات الشركة التي تجب فيها الزكاة فلا يلزمنا أن نزكي نصيبنا. أما إذا علمنا أن مجلس الشركة لا يزكي فيجب أن نعرف نصيبنا في الشركة بالرجوع إلى الدفاتر عندهم، ليس الذي دفعنا بل نصيبنا، نعرف نصيبنا الآن عند حولان الحون في الشركة، ربما دفعنا 100,000 أصبحت 1,000,000 الآن، الله يرزقني وإياكم. ففي هذه الحال نزكي 1,000,000، ما نقول دفعنا 100,000، نزكي 100,000. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يحضر في مجالس أهل العلم ثم يسجل مباشرة صوت الشيخ ويرسله مباشرة إلى مجموعة الواتس أب دون علم الشيخ؟ والله إذا كان هذا في درس عام مبذول فلا بأس أن ينقل الدرس، وهذا من التعاون على البر والتقوى. لكن إذا كان هذا من باب الانتقاء، فيأتي يجلس متربص متى متى متى متى، أول ما يبدأ الشيخ يتكلم بكلام قد يكون في فتنة، بسم الله، فهذا مفتون فتان، حرام عليه أن يفعل. بعض الناس يأتي يجلس في مجلس العلم وما أن يقول الشيخ كلام فيه احتمال، حتى تجده بدأ ما شاء الله يشتغل في الجوال، يرسل هذه الجملة لما فيها من اشتباه لا لما فيها من حق وخير، وربما اجتزأ على الكلام المشتبه، ثم كتب ترى من يريد الشيخ ووضع علامات علامات علامات. أعوذ بالله من الشر والفتنة، أعوذ بالله. أهل الخير والصلاح يحرصون على جمع القلوب ما أمكنهم هذا، ما كان الشرع غير مانع من فعل حرصوا عليه جمعا للقلوب، وأهل الشر أعوذ بالله حتى في الحق يعرضون عنه إلا أن يأتي ما يفتت القلوب. أو كان المجلس خاصا، بعض الناس يكون بينهم خلاف علمي فيطلبون من الشيخ مجلسا فيجلس معهم الشيخ للإصلاح فيما بينهم، والمعلوم يا إخوة أن مجالس الإصلاح يتوسع فيها ويتنزل، للإصلاح وعدم تشقيق الكلام. يعني قد يكونوا مختلفين على شخص، فالشيخ يريد أن يصلح بينهم فيقول لهم مثلا تنزلا مع الخصوم حتى لا يطول بينهم الكلام لأنه لا فائدة في هذا الكلام. قال هذا المبتدع، طيب اتركوه خلاص لا تشتغلوا به وكونوا مع بعضكم، لا هو يدرس عندكم ولا ولا ولا ولا ولا. قال هذا المبتدع، لا أنه يعتقد أنه مبتدع لكن تنزلا وقطعا للنزاع حتى لا يستمر الكلام. ثم يسجل الشيخ مصلح وهم مفسدون، وربما يكون للشيخ مقام لا ينبغي فيه أن يتكلم بما يتكلم به غيره. ففرق، أنا أقول بكل وضوح، فرق بين وزير الشؤون الإسلامية مثلا في المملكة الذي هو مسؤول عن الشؤون الإسلامية كلها وبين من دونه. فوزير الشؤون الإسلامية لا يليق به أن يقول بعض الكلام وإن كان حقا، وذلك يسكت. الشيخ القائم على وظيفة معينة لا يليق به أن يتكلم ببعض الكلام وإن كان حقا وغيره يتكلم به. فيأتي ربما يكون الشيخ من هؤلاء ويأتي هؤلاء ويسجلون له بدون علم، هو يريد الإصلاح يريد الخير لهم ويقتطع من وقته، ثم هم يسجلون بدون إذنه، ثم يا ليتهم يخرجون المجلس كاملا ويقولون مجلس إصلاح، يقتطعون الشيخ فلان يبدع فلانا ويخرجون الكليمات التي تنزل فيها الشيخ. المجلس الخاص يا إخوة لا يجوز التسجيل فيه إلا بإذن، سواء كان بينك وبين الشيخ أو كان مع مجموعة من الإخوة. بعض الإخوة صرحاء جزاهم الله خيرا، يأتي يسألني سؤالا ويضع الجوال أمامي فيه التسجيل، جزاه الله خيرا، أنا إذا أردت أن أمنعه قلت له لا تسجل. وبعض الناس يضع المسجل هنا، يا شيخ أنا عندي سؤال وعندي كذا وعندي كذا، إذا أردت أن تجيبه أدخل يده في الداخل. هذا غش وخيانة من أقبح الخيانات. ما لم يأذن لك الشيخ في أن تسجل في مجلس خاص أو سؤال خاص فلا يجوز لك أن تسجل. وإذا كان صاحبك إذا حدثك فالتفت فهي أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لك إنها أمانة أو سر أو كذا، لكن أراد أن يحدثك فالتفت يمينا وشمالا وقال لك، إذن هي أمانة عندك. لما رأيت هذا منه حرم عليك أن تنقل هذا عنه. فيجب يا إخوة أن نكون أزكياء القلوب. يا إخوة والله لا حياة لنا ولا سعادة إلا بالحق وإرادة الخير للخلق، وإلا هذه أعوذ بالله الإيحاءات من الشيطان والله تضرنا في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم علل قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة. الصدق مع الله، الصدق مع الناس طمأنينة. أنت صادق إيش تخاف منه؟ ما تخاف أن أحدا ينقل عنك، صادق. والكذب ريبة، الكذاب كل كلام يقوله الناس ها والله عرفوا. لو أن شيخه تكلم في مسألة من أبعد ما يكون معه قال والله الشيخ عرف، يبيت الليل كله وهو مسكين يتقلب لأنه كذب. فإن الصدق طمأنينة. ما أجمله، ما أجمله، وإن الكذب ريبة، قلق واضطراب في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلم قلوبنا وأن يزكيها وأن يجعلنا ممن يجمعون القلوب ما استطاعوا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.